بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. يطيب لي في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة الفاتح من شهر ربيع الأول لعام 43 وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع من شهر أكتوبر لعام 21 و2000 ميلادية. نلتقي يا أحبة كالعادة كل ليلة جمعة، نتذاكر أمرا عظيما من ديننا، بل هو أعظم أمر في ديننا، ألا وهو عقيدة المؤمن. وتكلمنا في اللقاءات الماضية، شفنا أحاديث كثيرة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد جميع الأبواب التي تنقض التوحيد وتوصل إلى الشرك بكل أنواعه، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، الشرك الظاهر أو الشرك الخفي. فجزاه الله عن أمته خير الجزاء، وجزاه خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وبين للأمة بيانا واضحا لا لبس فيه. عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر كان في جوانب كثيرة، أقوال وأفعال وأشياء رآها النبي صلى الله عليه وسلم فكان يغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول ما شاء الله وشئت، سمع أحد الناس يقول ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولف الوجه دياله كحب الرمان، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. واسمع من يحلف بالكعبة أو يحلف بأبيه أو بأي شيء غير الله تعالى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل. وفي حديث آخر من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يجوز إلا الحلف بالله، وأصلا الحلف يكره الإكثار منه، ولكن إلى دعا المقام إلى الحلف واحتجت أن تحلف فالحلف لا يكون إلا بالله، ما يكون الحلف إلا بالله تعالى. رواية أخرى لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، لا تحلفوا إلا بالله. فلهذا لا يجوز لك تحلف بأي شيء إلا بالله، لا يجوز تقول وحق هذا الطعام اللي تشاركنا وحق الوالدين وحق رضات الوالدين وحق، يعني الناس يحلفون بأشياء كثيرة، يقولوا وحق الله، حتى هذا لا يجوز، لأن حق الله هو العبادة، والعبادة من أعمال الآدميين، والأعمال مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون، الله خلق الإنسان وخلق أعماله، فلا يجوز الحلف بالمخلوق، الحلف لا يكون إلا بالخالق عز وجل. وهكذا في أمثلة كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسد كل الأبواب التي توصل إلى الشرك. فهذه الشريعة الكاملة المحكمة من رب العالمين، آخر الشرائع إلى أهل الأرض، وهي الشريعة الخاتمة اللي انزل الله تعالى على خير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأفعال التي يفعلها بعض الناس، ومع الأسف منهم من ينتسب للإسلام بسبب الجهل والبيئة التي تربى فيها، فلما رأى بعض الأفعال، معني بعض الأفعال مثلا الذبح لغير الله، الذبح لغير الله، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. ويقول في حديث آخر: ملعون من ذبح لغير الله، ملعون يعني مطرود من رحمة الله. لعن الله أي طرده الله، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يطرده الله ويبعده عن رحمته اللي كيذبح لغير الله، سواء يذبح لغير الله مباشرة كما كيفعلوا بعض الناس، يذبح لسيدي فلان ولا لا فلانة عند قبر الولي الصالح وعند ضريح الرجل الصالح وهكذا، هذا كله ذبح لغير الله فهو من الشرك الأكبر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ملعون، نسأل الله السلام والعافية. فاللي يوقع شيء من هذه الأمور فالحمد لله، ما دام أنه على قيد الحياة فلا يزال في العمر بقية، ولا يزال في العمر بقية فهو لا يزال في زمن الإمهال ولا يزال في المهلة، ويمكن أن يتدارك. والله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيستغفر الله ويتوب إليه ويندم على هذه الأعمال، والله غفور رحيم. إذا أقبل العبد على ربه قبله الله، قبله الله تعالى وتاب عليه وغفر له ذنوبه، بل بدل الله سيئاته حسنات، وهذا كله من فضل الله تعالى الواسع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك دائما في هذه الأمثلة، لا يعني كثيرة، إحصاء ديالها لا يمكن، إحصاؤها لا يمكن، لكن هذا من باب بيان كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سد كل باب يوصل إلى الشرك. يقول: في من يبني المساجد على قبور الصالحين وعلى قبور الأنبياء، يقول فيهم يعني مبينا حال الأمم التي كانت قبلنا، الأمم التي كانت قبلنا وقعوا في هذه الطوام، والنبي صلى الله عليه وسلم من باب تحذيرنا مما وقعوا فيه قال في الحديث الصحيح: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها الفقيهة العالمة، عالمة الأمة وعالمة النساء رضي الله عنها، تقول: يحذر ما صنعوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لاش كيخبرنا على اليهود والنصارى وأنهم كيجيوا عند قبر الأنبياء ديالهم ويبنيوا عليها أماكن العبادة، يعبدون الله عند قبور الأنبياء. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لهذا في هذه الشريعة ديال الإسلام لا يجتمع قبر ومسجد أبدا، لا يجتمع قبر ومسجد، القبور إنما تكون في المقابر، في المقابر يدفن المسلمون، المسلمون يدفنون في المقابر ولا يدفنون في المساجد ولو كانوا من الصالحين. هذا هو القاعدة في الإسلام، فلا يجوز إذا مات الرجل الصالح أنهم يجيبوا الجسم دياله والجثة دياله ويدفنونها في المسجد، لا يجوز. فكيف أنهم يأتون عند قبر الرجل الصالح ويبنون عليه المسجد؟ هذا لا شك أنه أعظم وأطم. فمع هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام الواضح اللي كيفهموه جميع الناس، القائل اللي قاري واللي ما قاريش، الأمي والكاتب، من تعلم ومن لم يتعلم، تمشي عند شي واحد في البادية تقول لي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يفهم يعني داروا عند قبور الأنبياء وقبور الصالحين كما جاء في رواية أخرى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد. فيفهم هذا الكلام واضح، ومع ذلك لا تكاد توجد قرية، خصوصا هذا الأماكن، هذا الشيء يكثر في الأماكن التي يكثر فيها الجهل والتي هي بعيدة عن العلم وعن العلماء. فالناس كيبقوا على العادات والتقاليد، ولا تكاد تجد قرية صغيرة إلا وفيها في المسجد تجد قبر للولي فلان، لسيدي فلان، ومرة في السنة يأخذون له الذبائح، وإذا أصيبوا بالجفاف وبالقحط ما كيصليوا صلاة الاستسقاء، بل يأتون عند هذا القبر ويدعون، ومنهم من يدعو الميت مباشرة، أسيدي فلان نزل علينا المطر، ومنهم من يدعو الله عند هذا القبر. وهذا الأمر، هذا الأمرين أحلاهما مر كما يقال، يعني واحد أشد من واحد. اللي كيدعي الميت مباشرة فهذا شرك وكفر أكبر ناقل عن ملة الإسلام، واللي كيدعي الله عند القبر وكيعتقد أن الدعاء عند القبر أفضل فهذا شرك أصغر، وهو أشد عند الله من الزنا وشرب الخمر والتعامل بالربا وكل الكبائر. الشرك الأصغر أشد عند الله من كل الكبائر. لهذا كان كيقول عبد الله بن مسعود الفقيه، عالم وفقيه الصحابة رضي الله عنهم جميعا، كان كيقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. هذا فقه عظيم. كيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كيقول كون أحلف بالله وأنا كنكذب هذه كبيرة، هذا أهون عند الله من أنك تحلف وأنت صادق لكن تحلف بغير الله، وحق سيدي فلان وحق كذا وحق كذا غير الله، لأن الحلف بغير الله شرك. أما الحلف بالله على الكذب هذه كبيرة. فلا بد المؤمن يعتني بهذا الباب وبهذا الجانب، ويكون على حذر، يكون على حذر. ولهذا كل هذا الحرص من نبينا عليه الصلاة والسلام على أمته والنصح لهم في كل أبواب الدين، لهذا وصفه الله تعالى بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. سمعوا معايا هذه الآيات، والله آيات عظيمة، كل آيات القرآن عظيمة، كلها كلام الله رب العالمين تكلم بها حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، وسمعها منه جبريل عليه السلام فنزل بها على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على الصحابة، ولا زال الناس يبلغون القرآن بعضهم بعضا ويقرأه بعضهم على بعض. فقال الله تعالى في هذه الآيات لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يقول لنا الله تعالى، ولنكمل الآية أول شيء، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر، ما أعظمها. لقد جاءكم رسول، أي رسول من الله تعالى، أرسله الله تعالى، رسول من أنفسكم يعني من جنسكم، من البشر أو من جنس المؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني إما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم عليه السلام وهذا صحيح، أو المقصود من أنفسكم يعني منكم أيها المؤمنون، كما في آية أخرى الله عز وجل يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من المؤمنين، أو المقصود رسول من العرب، لأن الله كيخاطب العرب، أول ما خاطب بالقرآن هم العرب، هم الذين يفهمون القرآن، لأن القرآن كلام الله باللغة العربية بلسان عربي مبين. فكل هذه المعاني صحيحة، كل هذه المعاني صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من البشر ومن من العرب ومن المؤمنين، وهو أول المسلمين من هذه الأمة، وأعظم المستسلمين لرب العالمين عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الله أكبر. عزيز عليه، عزيز يعني شديد وصعيب عليه، ما عنتم، الشيء اللي فيه مشقة، اللي فيه عنت، العنت هو المشقة، الشيء اللي فيه مشقة عليكم على الأمة ديالو، هذا صعب على النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني إذا كان الشيء فيه مشقة كيكون صعب على النبي صلى الله عليه وسلم وشديد عليه، رحمة بأمته ورأفة بهم وشفقة بهم، فكيف بالشيء الذي يكون سببا في تخليدهم في النار، الشيء اللي فيه مضرة، وأعظم المضرة هي الشرك بالله. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، هذه الصفة الثانية، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير لهذه الأمة. إذن عزيز عليه ما عنتم، يعني الشيء الذي يضركم ويؤذيكم، وعلى رأسه الشرك بالله. حريص عليكم، يعني على كل ما فيه خير لكم، وأعظم خير لكم أيها الأمة هي أن توحدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تخلصوا دينكم لله تعالى، كل العبادات تكون لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، تصلي لله، تذبح لله، تدعو الله، لا تقول مدد مدد يا رسول الله، لا تقول شفاعة يا سيد النبي، قل اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اطلب المدد من الله تعالى، إذا وقعت بك مصيبة ارفع يديك إلى الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فما علينا إلا أن ندعو، أن ندعو الله، أن ندعو ربنا وقد وعدنا بالإجابة. لهذا كان الصحابة ما كيحملوش الهم ديال الإجابة، كيحملون هم الدعاء، لأن لو وفقك الله للدعاء سيستجيب لك، والله يستجيب لكل دعاء من المؤمن، إلا دعاء فيه معصية أو شيء محرم أو قطيعة رحم، كل أدعية المؤمن يستجيب لها الله. كاين الأدعية التي يستجيب الله تعالى كيعطيها لك كما طلبتها، واحد طلب سيارة يعطيه الله سيارة، كاين الأدعية التي يستجيب الله تعالى لك فيها وكيدفع عنك مثل ما طلبت من الخير من الشر، كيدفع عنك من الشر مثل ما طلبت من الخير، وكاين أدعية يستجيب الله تعالى بأن يعطيك خير مما طلبت، طلبت سيارة الله يعطيك التوفيق في الدين أفضل لك من السيارة ومن الطيارة، وكاين أدعية يستجيب الله تعالى، وهذا هو أعظم أنواع الاستجابة، أعظم أنواع إجابة الدعاء، أن الله تعالى يدخر لك ما طلبت في الآخرة، لأنه لا أعطاه لك في الدنيا، الدنيا فانية، الدنيا زائلة، الدنيا ذاهبة بما فيها، لكن لادخر لك الله في الآخرة، هذا أعظم وأعظم وأعظم، وهذا أقل شيء نريده نحن، احنا بغينا مباشرة يعطينا الله في الدنيا، هذا الشيء اللي كنطلبه، طلب سيارة 5 دقائق توصلك السيارة، هذا الشيء اللي بغينا احنا بسبب حرصنا على الدنيا. نسأل الله أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا. الحاصل يا أحبة، الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف العظيمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف يعني عظيم الرحمة، رؤوف الرحيم، عظيم الرحمة، كثير الرحمة. هذا خطاب جميل ينبغي، وهذه الآية آية عظيمة ينبغي أن يقف عندها المؤمن وقفات. إذن يا أحبة، أكثر ما يشق على النبي صلى الله عليه وسلم ويسبب له العنت هو وقوع الأمة في الشرك بالله، وأكثر ما يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هو أن يكونوا على التوحيد الخالص. وهذه الآية وصفات النبي صلى الله عليه وسلم بشدة حرصه ورأفته ورحمته بأمته، وهذا يقتضي منا القيام بحقه صلى الله عليه وسلم. وأعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته اتباعه والبعد عن الابتداع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع، الابتداع في الدين، بأن يتعبد بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيب العبادات من نفسه واخترع العبادات. ما يسمى عبادة إلا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أما غير هذا فضياع الجهود وضياع الأوقات وكسب الآثام والسيئات. والبدعة لا تقربك من الله أبدا، اللي كيقربك من الله هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. الله سبحانه وتعالى يحب أن يعبد كما يحب، لا كما تحب أنت. ماشي تعبد الله كما بغيت أنت على هواك كما كان اليهود، لا، لا يجوز لك تقوم بشي عبادة إلا لكانت هذه العبادة علمها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. نأخذ مثال قريب الآن ولا أريد أن أطيل فيه، هو الاحتفال بالمولد النبوي. واش الناس لما كيحتفلوا بالمولد النبوي هذه عبادة ولا عادة؟ ما كاين أحد يقول لك هذه عادة، هذه عبادة يتقربون بها إلى الله. طيب هذه العبادة هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه احتفل بعيد مولده؟ طيب هو ما احتفلش من بعد موته، هل احتفل أبو بكر الصديق بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أشد الأمة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. عمر بن الخطاب، عثمان ابن عفان، علي بن أبي طالب، وهكذا جميع الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ما في ولا واحد احتفل. طيب التابعين، ولا واحد. تابع التابعين، ولا واحد. حتى جاءت الدولة العبيدية الذين يتسمون بالدولة الفاطمية زورا وبهتانا، وهادو من الرافضة الذين كانوا يقتلون العلماء، علماء السنة، ويسبون الصحابة، وكيدفعوا الأموال لمن يجول في الأسواق ويسب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة. هادو هم اللي داروا هذه البدعة، أول من فعلها. وبعض الناس يقول يعني احنا كنديروا هذا الأمر فقط محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لأطعته ولما ابتدعت في دينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لكن انت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، عيش مع السنة دياله كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل لحظة، تعلم سيرته وتعلم هديه وكن على التوحيد واتبعه في كل العبادات. صلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا عني مناسككم، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وهكذا تبع النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، ابتعد عن الشرك، تعلم الشرك حتى لا تقع فيه، واتبعه كذلك في العبادات، الصلوات والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، في الأخلاق وفي المعاملة مع الناس بالصدق وبالأمانة والبعد عن الغش والخيانة. وهكذا هذا هو المحب حقا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما تأتي يوم وتحتفل بالأكل والشرب وتملأ البطن، وبعضهم يكون أشد من بعض، بعضهم قد يحتفل بالرقص واختلاط بين الرجال والنساء والموسيقى، ويأتون بامرأة تغني لهم بأجمل الأصوات وهما دايرين بها وكيسمعوا. هذا قال محب للنبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفقنا وأن يهدي ضال المؤمنين، وأن يبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، وترفع فيه راية التوحيد وتذل فيه راية الشرك. آمين. فأعظم ما يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد والبعد عن الشرك. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما تردوش البيوت ديالكم بحال المقابر. كيف ما ردوش البيوت ديالنا بحال المقابر؟ ما تردوش البيوت ديالكم بحال المقابر، لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، لأن الصحابة كانوا عارفين أن الصلاة لا تكون في المقابر، والقرآن قراءة القرآن كما يفعل بعض الناس من البدع التي أحدثها الناس الآن، يقرأوا القرآن على قبر الميت، والطامة الكبرى أنهم يقرؤون سورة ياسين، وسورة ياسين فيها أن القرآن لا ينفع الأموات إنما ينفع الأحياء، لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فقراءة القرآن تكون على الأحياء ينتفعون به، يتدبرون، يفهمون، يعملون. أما الميت لا ينتفع بالقرآن، الميت لا يسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني ما تردوهاش بحال المقبرة التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني ما تردوش القبر ديالي عيدا، يعني أن الناس يكثرون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويترددون عليه في كل حين، وهذا لم يكن من هدي السلف. كانوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعوا من سفر، أو إذا أرادوا سفر، إذا أرادوا سفرا أو رجعوا من سفر كانوا كي يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بأس، حتى المقيم كما ذكروا العلماء لا بأس، لكن لا يكثر في كل ساعة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيؤدي إلى أمور تخرج بالرجل عن السنة وإلى الغلو. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الشيء الذي يعود ويتكرر، ففيه النهي عن كثرة الترداد على قبره عليه الصلاة والسلام. ولما كان الناس يقول: لا نرى كنزور القبر باش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الله أكبر. يعني هذا في واحد الخطأ كيوقعوا فيه بعض الناس، كيشوفوا واحد غادي للحج أو العمرة كيقول ليه بلغ سلامي للنبي صلى الله عليه وسلم، لما توقف أمام القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا السلام أو صلي عليه من قبلي، وكيجيب هو مسكين على نيته تهوى قائمة ديال الناس: يا رسول الله كيسلم عليك فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان، ممكن يبقى ساعتين. فهذا كله ليس من الأمور المشروعة. لبغيتي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه، صلي عليه في أي مكان، فإن الله تعالى قد خلق ملائكة سيارة، الوظيفة ديالها هي إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أمته، كما جاء في حديث عند الإمام أحمد في المسند، قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين، سياحين في الأرض يبلغونني من أمة السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبلغه الملائكة السلام. أنت لما كتكون أمام القبر وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما غاديش يسمعك، الملائكة تبلغه، سواء كنت في الصين، كنت في أمريكا، كنت عند القبر النبوي، كنت في المغرب، كنت في بلد آخر، الأمر سيان، الأمر سواء. النبي صلى الله عليه وسلم غادر هذه الدنيا وانتقل إلى عالم البرزخ، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس حالا في قبره، لكن لا يسمع كلامك ولا سلامك. والله عز وجل خلق هذه الملائكة بهذه الوظيفة أنهم يبلغونه عليه الصلاة والسلام السلام عن أمته. فما عليك إلا تكثر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنت وتبلغه، سواء كنت قريب أو بعيد بنفس الطريقة، لا فرق بين القريب والبعيد. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لهذا قال زين العابدين، هذا الرجل كان يكثر التردد عند القبر، كان كيجي عند القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم بزاف. اش قال ليه؟ قال ليه ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء. وقال ليه إذا دخلت المسجد فسلم، يعني قال لي أنت اللي هنا عند القبر وهذوك الناس اللي في الأندلس، الأندلس اللي ضاعت من المسلمين وأخذها الإسبان بسبب البعد عن الدين، فهذه الأمة تكون قوية بتمسكها بدينها وتضعف ببعدها عن دينها، تكون قوية على أعدائها بتمسكها بدينها، ويتسلط عليها الأعداء بسبب البعد عن الدين. إذن اللي بغى العلاج ديال الأمة ديالنا، العلاج سهل، العلاج هو الرجوع إلى الدين. لكن أي دين نرجع إليه؟ دين الطرقية، دين السياسيين، دين كذا دين كذا، لا، الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم. لهذا قال إمامنا مالك رحمه الله ورضي الله عنه، قال ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أولها صلحوا بالتمسك بالدين وباتباع السنة وبالاعتصام بالتوحيد والبعد عن الشرك، هذا هو صلاح أول الأمة اللي هم الصحابة ومن كان بعدهم. فكذلك نحن لبغينا الصلاح وبغينا القوة ويرد لنا الله العزة التي كنا عليها، فما علينا إلا أن نرجع إلى ديننا، الدين الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. آخر حديث نختم به هذا المجلس هو عن علي بن الحسين رضي الله عنهما. علي بن الحسين هو زين العابدين اللي ذكرت قبل قليل، والحسين هو الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه. أبو طالب، علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. يقول علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. شاف واحد راجل يدخل، كان القبر ماشي بحال الآن، الآن القبر لا يمكن أن يصل إليه أحد والحمد لله حماه الله تعالى، لكن قبل كان كيقدروا يدخلوا لجهة القبر. فشاف واحد الرجل يدخل في واحد الفراغ عند القبر، فيدخل فيها فيدعو، كيدخل وكيبقى يدعي الله عز وجل، ماشي كيدعي النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كيقول مدد مدد مدد يا رسول الله، فقط لأنه اعتقد أن الدعاء عند القبر أفضل، وهذا غير صحيح. الدعاء عند القبر لا فضل له على الدعاء بعيدا عن القبر. الشيء اللي عنده فضيلة كنعرفوه بالأدلة من الكتاب والسنة، ولم يأتي في الكتاب والسنة شيء يدل على فضل الدعاء عند القبور، بل هذا من البدع المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فلما شافوا يدعو عند هذه الفرجة عند القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أنه يقوم بهذا العمل، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي. شكون هو أبوة علي بن الحسين؟ هو الحسين رضي الله عنه الذي قتل شهيدا، قتله الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، أعداء الصحابة وأعداء أهل البيت، وإن كانوا يزعمون حب أهل البيت ويرفعون هذا الشعار كذبا وزورا وبهتانا وتدليسا على من لا يعرف حقيقتهم. يقول: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، جده هو علي بن أبي طالب، عن رسول الله. هذا الحديث كي يسميه العلماء حديث مسلسل بآل البيت، لأن كلهم من آل البيت، علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فانهى أنه يجي عند القبر ويخص بالدعاء. القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم تزوره أحيانا فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنصرف، ما توقفش تدعي عند القبر. هذا ما كان كيفعله الصحابة رضي الله عنهم، لكن كانوا يأتون عند القبر فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: السلام عليك يا رسول الله، ولا بأس أنك تزيد شي عبارة، تقول: نشهد الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهادي حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنا خير الجزاء. لا بأس يقول بحالك، لكن لو اكتفى فقط بالسلام هذا هو اللي كانوا كيفعلوه الصحابة رضي الله عنهم. ثم كيزيد واحد شوية جهة اليمين كيولي مقابل مع قبر أبي بكر الصديق، فكيقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، يا خليفة رسول الله، جزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. لا زاد هاته هذه لا بأس. ثم يزيد واحد شوية تاني جهة اليمين يولي قدام قبر عمر رضي الله عنه، يقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب، يا فاروق، وهكذا وينصرف. أما يجي عند القبور ويدعو الله ويبقى يدعي ويدعي، لا، زيارة القبور شرعت للدعاء للأموات لا للدعاء لك للأحياء، وشرعت كذلك لك أنت أيها الحي حتى تتعظ وتتذكر الموت وما أنت مقبل عليه، كل نفس ذائقة الموت. هذا هو زيارة القبور عند أهل السنة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وهذا المعنى سبق تكلمنا عليه، لا تتخذوا قبري عيدا، ما تكثروش تردد عن على القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، فلكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فقبور غير باب أولى. ولا بيوتكم قبورا، وما تجعلوش البيوت ديالكم قبورا، قرأوا فيها القرآن وصلوا فيها الصلاة النافلة. لهذا السنة أن الرجل يصلي في المسجد الفريضة ويرجع البيت ويصلي النافلة، حتى لا يجعل بيته كالمقبرة ما فيها لا صلاة ولا قراءة قرآن، وهذا فيه تعليم للصبيان والأولاد في البيوت، تعليمهم الصلاة وتعليمهم الطاعات والعبادات وقراءة القرآن وهكذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فين ما كنتي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قول اللهم صلي وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، يبلغه ذلك، لا يسمعه ولو كنت عند القبر كما تقدم. وإنما الله عز وجل جعل ملائكة يقومون بإيصال هذا السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة قالوا لي: يا رسول الله، كيف يرد الله عليك روحك وانت وليتي تراب؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم جسمه في قبره الآن كما هو لما دفن، وكذلك الشهداء. فالله عز وجل يرد عليه روحه ويبلغ هذا السلام عليه الصلاة والسلام عن من سلم عنه من أمته. هذا ما تيسر في هذا اللقاء، صلى الله أن يجعل هذا نافعا لي ولكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى لقائنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.